أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من تعليق فضيلة الشيخ عثمان الخميس على كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مختصر صحيح مسلم. كلها ثناء، كلها صفات للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. عن ابن عباس قال رضي الله عنه عن أبيه: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. وعنه كذلك قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. وعن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. قال: قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت نعم. قال: أمسك، 40 بعث لها 15 سنة بمكة يأمن ويخاف، و10 في مهاجره إلى المدينة. وقد تقدم هذا كلام المنذري صاحب الاختصار. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس في أول حديث له، وهو أن النبي أقام بمكة 13 سنة، وبعث وهلا رأس 40، وجلس في المدينة 10 سنين، وتوفي وهو ابن 63 سنة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، وظل في مكة 13 سنة بعد البعثة، فيكون مقامه في مكة 53 سنة، ثم 10 سنين قضاها في المدينة، فأتم 63 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندنا الجائزة، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وضربنا لذلك مثالا، وقلنا إن الأمثلة أكثر من ذلك بكثير، فنريد 5 أمثلة تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 5 أمثلة تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 1 2 فقط. سم. طيب، في حنين. نعم، أراد أن يضربه، قال: من يعصمك مني؟ قال: الله. جيد. تفضل يا أبو عبد الرحمن. يوم حنين. ماشي. الآن قلنا 5 غيرها. لا، يعني تقلت 2 الآن وسبقك إليهما. أعطينا، جئنا بالثلاث، إيتنا بثلاث. في غار حراء، هدوءه في ثور. متى في غار حراء؟ غار ثور. إيه نعم. رنانه يعني مشي. هلا، خلينا نشوف غيرها.